أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم الذي تعلق به العلم والقطع، وقلنا قد يستشكل على ذلك ويبرهن على استحالته بالدور، بأن العلم بالحكم لو أخذ في موضوع الحكم فهذا معناه أن الحكم متوقف على العلم به لتوقف الحكم على موضوعه، والعلم بالحكم متوقف على الحكم لتوقف كل علم على معلومه. النتيجة الحكم متوقف على الحكم، يعني متوقف على نفسه، وهذا محال. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يستشكل بأن العلم بالحكم إذا أخذ في موضوع الحكم كان العلم بالحكم بمثابة العلة للحكم، لأن العلاقة بين الحكم وموضوعه هي بمثابة العلة والمعلول. وهذا يعني أن العلم بالحكم سيكون دوره بالنسبة إلى الحكم ليس دور الكاشف، وإنما سيكون دور الموجد والمولد، وهذا خلاف طبيعة العلم، لأن العلم دوره دور الكاشفية وليس دور الإيجاد والتوليد. والميرزا النائمي رحمه الله بيّن الدور بطريقة أخرى، قال الدور إنما يثبت في عالم الوصول كما بينا ذلك في الدرس السابق. نحن تغلبنا على جميع هذه المشاكل بالتفرقة بين الجعل والمجعول، بأن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فلا يرد الدور ولا يرد إشكال الإيجاد والتوليد، لأننا نقول المجعول يتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل لا يتوقف على المجعول، وإنما يتوقف على نفس الجعل فلا دوره. من جهة أخرى العلم بالجعل هنا لا يولد معلومه وهو الجعل، وإنما يكشف عن الجعل ويولد المجعول فيولد شيئا غير معلومه، وهذا لا بأس به. فبالتفرقة بين الجعل والمجعول تغلبنا على إشكال الدور وعلى إشكال الإيجاد والتوليد. ولكن العجيب أن صاحب فكرة الجعل والمجعول ومن اخترع فكرة الجعل والمجعول وهو الميرزا النائيني رحمه الله لم يلتفت ولم يستطع الاستفادة من فكرة الجعل والمجعول ليتغلب بها على هذه الإشكالات. هو صاحب الفكرة، غيره استفاد منها لدفع الإشكال، أما هو فلم يستفد منها، كصاحب الثروة الذي لا يستفيد من ثروته كأصحاب البصرة مهمشين. قد واحد يقول هذه عنصرية. صاحب ثورة، عفوا صاحب ثروة مو ثورة، صاحب ثروة لا يستفيد منها، هو صاحب نظرية للتفرقة بين الجعل والمجعول، لو تمسك بها لحل الإشكالات، لكنه مع الأسف ذهب إلى طرق أخرى لحل الإشكال، طرق غريبة كما سنوضح بعد قليل. المهم، الميرزا النائيني باعتباره لم يلتفت إلى هذا الجواب وقع في حيرة من جهتين. الجهة الأولى، إذا أراد المولى أن يقيد الحكم بالعالمين به كما في الجهر والإخفات، فكيف يتوصل إلى ذلك؟ إذا كان التقييد بالعلم وكان أخذ العلم في موضوع الحكم مستحيلا، فكيف يتوصل المولى إلى جعل حكمه الذي يريد أن يجعله مختصا بالعالمين؟ كيف يتوصل إلى ذلك؟ كيف يتوصل إلى تقييد الحكم بالعالم به فيما لو كان مراده الجدي ذلك وكان الملاك مختصا بالعالم؟ كيف يقيد إذا كان التقييد مستحيلا؟ فما هي الطريقة التي يستعملها المولى لإثبات أن الحكم يختص بالعالم دون غيره؟ هذه الحيرة الأولى التي وقع فيها الميرزا رحمه الله. الحيرة الثانية، إذا أراد المولى الأطلاق كما هو في أغلب الأحكام الشرعية، إذا أراد المولى صب الحكم على مطلق المكلفين العالمين والجاهلين كما هو مقتضى قاعدة الاشتراك، فكيف يتوصل المولى إلى ذلك؟ قد تقول يجعل الحكم ولا يقيده بالعالم. الجواب، على رأي الميرزا النائيني، إن التقابل بين الأطلاق والتقييد الثبوتيين، ما هي النسبة بينهما؟ هي الملكة والعدم. وفي الملكة والعدم، إذا استحالت الملكة استحال الآخر، الطرف الآخر وهو العدم، وهنا إذا استحال التقييد فقد استحال الأطلاق. فإذا آمنا بأن التقييد بالعالمين مستحيل، كان الإطلاق مستحيلا، فينسد الباب أمام المولى إذا أراد الإطلاق. فمو فقط باب التقييد ينسد، ينسد كلا البابين أمام المولى، لا يستطيع أن يقيد، لأن التقييد يؤدي إلى الدور أو التوليد والإيجاد وكلاهما مستحيل، ولا يستطيع أن يطلق. ليش لا يستطيع أن يطلق؟ لأن التقييد إذا كان مستحيلا كان الإطلاق مستحيل، كالجدار إذا كان البصر مستحيلا فالعمى مستحيل عنه. فماذا يبقى؟ لا يبقى إلا الإهمال، فالمولى ليس أمامه إلا إهمال الأحكام، بمعنى يصدر الأحكام ويجعل الأحكام لكنها لا مطلقة ولا مقيدة، لا مقيدة بالعالم ولا مطلقة وشاملة للجاهل والعالم، بل تبقى مهملة. حينئذ وقع المرجى في حيرة. لماذا؟ لأن الإهمال في مرحلة الثبوت غير معقول، لأنه في مرحلة الثبوت إن كان الملاك والإرادة خاصين بالعالم فلا بد أن يكون الجعل مقيدا بالعالم، وإذا كان الملاك والإرادة شاملين للجاهل والعالم فلا بد أن يكون الجعل مطلقا وشاملا للجاهل والعالم، ولا يعقل أن يكون الجعل مهملا، لأن الجعل تابع للملاك والإرادة، والملاك والإرادة أمور تكوينية، إما شاملة للجاهل والعالم وإما مختصة، ولا معنى للإهمال فيها. نعم، الإهمال إنما يتصور في مرحلة الإثبات، في مرحلة الخطاب. الخطاب قد يأتي دليل، آية، رواية، ولا ندري هل هي مطلقة أم شنو، مقيدة، أو أن المولى يتعمد إهمال الخطاب. فالإهمال معقول في مرحلة الإثبات وليس معقولا في مرحلة الجعل والثبوت، وكلامنا الآن في مرحلة الجعل والثبوت، فماذا نفعل؟ هذه حيرة وقع فيها المرجى. خلاصة الحيرة: إن الجعل الذي هو العنصر الثالث في مرحلة الثبوت لا يعقل أن يكون مهملا، بل إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا، ولكن المولى يستحيل عليه التقييد ويستحيل عليه الأطلاق، فماذا يفعل؟ هل يبقى المولى جالسا دون أن يصدر حكمه أو ماذا يفعل؟ لا بد أن نحل هذه المشكلة للمولى، كأن المولى ينتظر الحلول منا. زين، لذلك بسبب هذه الحيرة لجأ الميرزا النائيني رحمه الله إلى فكرة غريبة وعجيبة، وهي فكرة متمم الجعل التي لها جذور عند من تقدم على الميرزا النائيني كالآخند الخراساني رحمه الله في بحث التوصل والتعبد، أشار إشارة إلى فكرة متمم الجعل. أما من أسسها ورتبها واستفاد منها فهو الميرزا النائيني رحمه الله، واستفاد منها بأشكال عديدة في الأصول تصل إلى 3 أو 4 موارد وأشكال، من جملة هذه الموارد هو ما نحن فيه. فاستفاد هنا من فكرة متمم الجعل، وتوضيحها باختصار يقول: إن المولى في كل حكم من الأحكام لا بد أن يصدر جعلين، لا جعلا واحدا، يصدر في البداية جعلا يقول فيه: يجب الجهر في صلاة الفجر على المكلف، يجب على المكلف أن يجهر في صلاة الفجر. وهذا الجعل الأول لا هو مقيد بالعالم ولا هو مطلق، بل هو مهمل. أما التقييد فلاستحالته، أما الأطلاق فلأنه إذا استحال التقييد استحال الأطلاق على رأي الميرزا النائيني، لأن التقابل بينهما العدم والملكة. فيصدر الجعل الأول مهملا، لا هو مقيد ولا هو مطلق. ثم يصدر المولى جعلا ثانيا يقول فيه يجب الجهر على المكلف في صلاة الفجر إن كان عالما بالجعل الأول. يصدر جعلا ثانيا يصب فيه الحكم على موضوعه لكن مقيدا بالعلم بالجعل الأول. هذا إذا أراد التقييد. أما إذا أراد الإطلاق فيصدر الجعل الثاني ويقول يجب الجهر على المكلف في صلاة الفجر مطلقا، سواء كان عالما بالجعل الأول أو لم يكن عالما بالجعل الأول. وبهذه الطريقة يستطيع المولى التقييد بالعالم أو الإطلاق من هذه الجهة. ونرى أن التقييد والإطلاق إنما ثبتا في الجعل الأول أم في الجعل الثاني؟ في الجعل الثاني وليس في الجعل الأول. نعم، نتيجته يعني نتيجة التقييد أو الإطلاق ستثبت في الجعل الأول ببركة الجعل الثاني المقيد بالعلم، نثبت نتيجة التقييد للجعل الأول. بالنتيجة راح يصير الجعل الأول مختص بمن؟ بالعالم، مو مقيد، لأن التقييد إنما حصل وين؟ في الجعل الثاني. أما الجعل الأول يستحيل فيه التقييد، لكن بالنتيجة النهائية حصل المولى على نتيجة التقييد وصار الحكم مختصا بالعالمين. أما إذا أطلق في الجعل الثاني فحصل المولى نتيجة أطلاق وصار الحكم شاملا للجاهل والعالم. هذه هي فكرة متمم الجعل. وبهذه الفكرة تغلب الميرزا النائيني رحمه الله على كلا الإشكالين السابقين. أما إشكال الدور فلا يرد. لماذا؟ لأن الدور إنما يرد إذا أخذنا العلم بالجعل في موضوع الجعل الأول. إذا كان الجعل الأول أخذ في موضوعه العلم لزم الدور. نقول الجعل متوقف على العلم به والعلم به متوقف على الجعل، إذن الجعل يتوقف على الجعل، توقف الشيء على نفسه وهو محال. أما بهذه الفكرة الجديدة أخذ العلم بالجعل الأول في موضوع الجعل الثاني. فايش راح تصير النتيجة؟ الجعل الثاني متوقفون على العلم بالجعل الأول، والعلم بالجعل الأول متوقف على نفس الجعل الأول وليس على الجعل الثاني، فلا يلزم الدور. أعيد: بفكرة متمم الجعل ماذا ثبت؟ أن الجعل الأول مقيد أو ليس مقيدا؟ غير مقيد، إنما المقيد هو الجعل الثاني. سؤال: الجعل الثاني مقيد بأي شيء؟ بالعلم بالجعل الأول. فنقول: الجعل الثاني متوقف على العلم بالجعل الأول لتوقف الحكم على موضوعه، أما العلم بالجعل الأول فهو لا يتوقف على الجعل الثاني، لأن الجعل الثاني مو هو المعلوم. المعلوم ما هو؟ العلم بالجعل الأول معلومه الجعل الأول، فالعلم بالجعل الأول يتوقف على الجعل الأول. فصارت النتيجة: الجعل الثاني متوقف على العلم بالجعل الأول، والعلم بالجعل الأول متوقف على الجعل الأول، فلا دور، لم يتوقف شيء على نفسه. وهكذا إشكال الإيجاد والتوليد: العلم بالجعل الأول ولد معلومه أو لم يولده؟ العلم بالجعل الأول ما هو معلومه؟ العلم بالجعل الأول المعلوم شنو؟ هو الجعل الأول. ونحن لا ندعي أن العلم بالجعل الأول يولد ويوجد الجعل الأول، لا، العلم بالجعل الأول كاشف عن الجعل الأول، فلم يخرج عن دور الكاشفية. نعم، العلم بالجعل الأول سيولد لنا الجعل الثاني، وهذا يولد شيئا آخر. لو يولد معلومه شيء آخر، لأن معلومه هو الجعل الأول، بينما هنا ولد الجعل الثاني. فالعلم بالجعل الأول ولد الجعل الثاني ولم يولد معلومه وهو الجعل الأول، فينحل الإشكال الثاني. إذن بهذه الفكرة تغلب الميرزا النائيني على إشكال الدور وإشكال التوليد. لماذا اعتبر الميرزا النائيني الجعل الثاني متمما للجعل الأول ولم يعتبره جعلا وحكما مستقلا غير الجعل الأول؟ لماذا عبر عنه متمم الجعل؟ اعتبر الجعل الثاني متمما للجعل الأول، لماذا لا يعتبرهما جعلين مستقلين منحازين وليس أحدهما متمما للآخر؟ الجواب: وذلك لأن الجعل الثاني لم ينشأ من ملاك مستقل خاص غير الملاك الذي نشأ منه الجعل الأول، بل كلاهما نشأ من ملاك واحد ومصب فارد، نشأ من شيء واحد. وبما أنهما نشأ من ملاك واحد فهما في قوة الحكمين، أو في قوة الحكم الواحد، في قوة الحكم الواحد، فصار الثاني متمما للأول وليس حكما مستقلا غير الأول. هذا ما أجاب به الميرزا النائيني رحمه الله. قال وأما، نحن قلنا نجيب بفكرة الجعل والمجعول، فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل فلا ترد الإشكالات. وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار، لم يلتفت ولم يطبق فكرة الجعل والمجعول، كالمحقق النائيني رحمه الله الذي هو مخترع فكرة الجعل والمجعول لكن لم يستفد منها هنا، فقد وقع في حيرة من ناحيتين. الأولى أنه كيف يتوصل الشارع المقدس إلى تخصيص الحكم بالعالم به، إذا يريد يخصص الحكم بالعالم فكيف يتوصل إلى ذلك إذا كان التقييد المذكور بالعالم مستحيلا، فكيف يتوصل إلى ذلك؟ الثانية أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على مختاره، مختار الميرزا النائيني، من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. ليش قيدناها بالثبوتيين؟ لأن الخلاف إنما وقع في مرحلة الثبوت. كم رأي عندنا بالمسألة؟ ثلاث أقوال. القول الأول أنه تقابل النقيضين وهو رأي السيد الشهيد. الرأي الثاني هو تقابل الضدين وهو رأي سيد الخوئي رحمه الله. الرأي الثالث تقابل العدم والملكة وهو رأي الميرزا النائيني. أما في مرحلة الإثبات فقد أجمعوا على أنه من تقابل العدم والملكة. بناء على مختار الميرزا النائيني من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل العدم والملكة، فإذا استحالت الملكة وهي التقييد استحال الإطلاق. زين، وهذا يعني أن المولى إذا أراد التقييد فلا يستطيع التقييد، وإذا أراد الإطلاق فلا يستطيع الإطلاق. وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن في مرحلة الإثبات، يمكن أن يصدر الحكم مهملا، يتعمد المولى أن يجعله مهملا، كما لو كان المولى في مقام الإهمال أو الإجمال. أما في مرحلة الثبوت فلا يعقل ذلك، لأنه تابع لمن؟ للملاك والإرادة. فكيف وبما أن كلامنا في مرحلة الثبوت، لهذا نحتاج إلى رفع الإهمال، لا بد أن نحدد الإطلاق أو التقييد، فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى، إذ بقاؤه على الإهمال مستحيل. وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم، لكن لمن؟ للعالم بالجعل الأول خاصة. إذا أريد التقييد، إذا أراد المولى التقييد فيصدر جعلا ثانيا، هذا الجعل الثاني مقيد بمن؟ بالعلم بالجعل الأول. أما إذا أراد الإطلاق فيصدر جعلا ثانيا مطلقا شاملا للعالم وغير العالم، وإثبات الحكم للمكلف مطلقا. طبعا هذا الإطلاق من يجهه من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به، يعني يقول يجب الجهر على المكلف سواء كان عالما بالجعل الأول أو كان جاهلا به إن أريد الإطلاق. وبذلك سيكون الجعل الأول يتحول إلى مطلق أو مقيد أو يبقى على إهماله، يبقى على إهماله، لكن نصل إلى نتيجة الإطلاق والتقييد عن طريق الجعل الثاني. وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والإطلاق. لماذا قال نتيجة ولم يقل يتحقق التقييد والإطلاق؟ لأن التقييد والإطلاق يبقيان مستحيلين بلحاظ الجعل الأول. وإنما نعبر بالنتيجة حينما قال نتيجة الإطلاق والتقييد. ليش نعبر بالنتيجة؟ لا بهما، بمن بهما؟ بالإطلاق والتقييد. ليش عبرنا قلنا نتيجة الإطلاق والتقييد ولم نقل الإطلاق والتقييد؟ قال لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل. الجعل الأول لم يحصل فيه تقييد ولا إطلاق لأنهما مستحيلان كما بينا، وإنما عوض عن إطلاق الجعل الأول وتقييد الجعل الأول، عوض عنه بجعل ثان على الوجه المذكور إما مقيد وإما مطلق، فنحصل نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد. وبهذا يرتفع إشكال الدور. ولا يلزم قبل ذلك، نكمل العبارة، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده، الضمير لمن يرجع؟ للجعل الأول، بجعل ثان على الوجه المذكور، يعني جعل ثاني مطلق أو مقيد. ولا يلزم من التعويض المذكور، من انتقلنا من الجعل الأول إلى الجعل الثاني، لا يلزم محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول. ما هو محذور الإطلاق والتقييد في الجعل الأول؟ هو لزوم الدور. محذور التقييد في الجعل الأول لزوم الدور، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. يقول هذا لا يلزم بلحاظ الجعل الثاني. لماذا؟ لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفس الحكم الأول. لو أخذ في نفس الحكم الأول لزم الدور، لكننا هنا أخذنا العلم بالجعل الأول في موضوع الجعل الثاني فلا دور. أنت كم بالبعد؟ وبهذا تنحل مشكلة صيرورة العلم مولدا لمعلومة، لأن العلم هنا بالجعل الأول لم يولد الجعل الأول وإنما ولد الجعل الثاني، فلم يلزم من ذلك صيرورة العلم مولدا لمعلومة. زين، إذا كان الأمر كذلك لماذا لا نعتبرهما جعلين؟ قال ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، كان التقييد في الثاني منهما، يعني في الجعل الثاني، كان التقييد أو الإطلاق في الجعل الثاني في قوة التقييد والإطلاق في الجعل الأول، لأنهما ناشئان من ملاك واحد، ولهذا عبر عن الثاني أو عبر الميرزا عن الثاني بمتمم الجعل الأول ولم يعتبره جعلا مستقلا. هكذا أجاب الميرزا النائمي ويرد عليه. قلت يا أيها الميرزا إن الجعل الثاني قد أخذ في موارد التقييد، قد أخذ في موضوعه العلم بالجعل الأول، وسؤالنا هنا الذي أخذ شرطا وقيدا في فعلية الجعل الثاني، هل هو العلم بالجعل الأول بما هو جعل، أو العلم به بما هو مجعول، يعني بما هو فعلي؟ الجعل الثاني مقيد بالعلم بالأول، لكن مقيد بماذا؟ هناك صورتان. الصورة الأولى أن نقول إن الجعل الثاني، أي فعلية الجعل الثاني، مقيدة بمن؟ بالعلم بأصل الجعل الأول بما هو جعل. فش يصير النتيجة؟ العلم بالجعل الأول يتوقف عليه المجعول في الجعل الثاني. الصورة الثانية أن نقول إن المجعول في الجعل الثاني متوقف على العلم بفعلية الجعل الأول، يعني الذي أخذ قيدا هو العلم بالجعل أم العلم بالمجعول؟ العلم بالمجعول. فإذا صورتين، الذي أخذ قيدا إما هو العلم بالجعل الأول وإما هو العلم بالمجعول والفعلية، اختر واحدة منهما. إن اخترت الأولى، الصورة الأولى اللي هي شنو؟ العلم بالجعل الأول أخذ في موضوع المجعول بالجعل الثاني، إن كان الأمر كذلك فهذا تطويل بلا طائل. لماذا تفترض جعلا أول وجعلا ثانيا وتأخذ العلم بالجعل الأول في موضوع المجعول بالجعل الثاني؟ هذا تطويل بلا طائل. بل قل من البداية العلم بالجعل الأول أخذ في موضوع المجعول الأول، ما يحتاج إن شنو؟ جعل ثاني. بل نقول إن المجعول في الجعل الأول قد أخذ في موضوعه العلم بالجعل الأول كما اخترنا نحن، ولا تبقى مشكلة. احنا شلون حلينا المشكلة؟ قلنا العلم بالجعل أخذ في موضوع مجعول. فإذا كان مرادك يا أيها المرز النائني أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فيمكن تطبيقه بمن؟ فقط وفقط بالجعل الأول. نقول الجعل الأول له جعل وله شنو؟ مجعول. المجعول أخذ فيه العلم بالجعل فلا يرد الدور ولا إشكال التوليد، يعني نفس جوابنا، ولا داعي لافتراض جعل ثان ثم نشترط المجعول في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، هذا تطويل لا معنى له. بل من البداية نقول المجعول أخذ فيه العلم بالجعل وكله جعل واحد، لا يوجد لدينا جعلان. أما إذا كان مراد المرز النائيني الصورة الثانية، اللي شنو الصورة الثانية؟ الصورة الثانية المجعول والفعلية بالجعل الثاني أخذ في موضوعها العلم بالفعلية والمجعول بالجعل الأول، فالذي صار قيدا لفعلية الجعل الثاني ما هو القيد؟ العلم بفعلية الجعل الأول. إن كان هذا المرز، إن كان هذا رأي المرز النائمي، فنسأله متى يصير الجعل الأول فعليا؟ احنا اعتبرنا فعلية الجعل الأول أخذت قيدا في فعلية المجعول الثاني، هو نسأل متى يصير الجعل الأول فعليا؟ في صورة العلم فقط أو لا هو فعلي للجاهل والعالم؟ إن قلت إن الجعل الأول يصير فعليا لخصوص العالم فقط، هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن الجعل الأول قد قيد بالعلم به، يعني اختص بالعالم، وهذا هو الذي هربت من استحالته يا أيها المرز النائم. قلنا أن التقييد بالعلم مستحيل، فإذا كان مستحيلا فلا يمكن أن تكون فعلية الجعل الأول مختصة بالعالم. أما إن قلت إن فعلية الأول شاملة للجاهل والعالم، نقول هذا معناه الإطلاق، ونحن قلنا أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، يعني صار الجعل الأول مطلقا وليس مهملا كما افترضته يا أيها المرز النائني، هذا خلاف الفار. إذن لا يمكن أن يقول هو مقيد بالجعل ولا يمكن أن يقول هو مقيد بالمجعول. قال ويرد عليه أن المرز النائني إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني، طبعا هنا مرادنا من الحكم يعني شنو؟ الفعلية أي المجعول. إن أراد تقييد الحكم الفعلي أي المجعول في الجعل الثاني، إن أراد تقييده بالعلم بالجعل الأول، يعني المجعول الثاني مقيد بالعلم بالجعل الأول، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفت. يعني شو نسوي؟ ما نحتاج جعل ثاني، وإنما الجعل الأول نقول المجعول مقيد بمن؟ بالعلم بالجعل، بعد ماكو أول وثاني، فكلامك يا أيها الميرزا تطويل بلا طائل. رأسا نقول المجعول مقيد بالعلم بالجعل وتنحل القضية. ما يراد إنه بعد متمم الجعل. زين. أما الصورة الثانية، وإن أراد تقييد الحكم الفعلي والمجعول في الجعل الثاني، إن أراد تقييده بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل وليس بالجعل وإنما بمن؟ بالفعلية، فهذا غير معقول أيضا. لماذا؟ لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل. ليش فرعها؟ لأن فعلية الجعل الأول أخذت في موضوع فعلية الجعل الثاني، فلا بد أن نثبت فعلية الجعل الأول ثم بعد ذلك تثبت فعلية الجعل الثاني، فننقل الكلام إلى فعلية الجعل الأول. وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل الأول المهمل أي الفعلية، هل ترتبط فعليته بالعلم بالجعل الأول أو لا ترتبط؟ فعلية المجعول بالجعل الأول، هذه فعلية المجعول ترتبط بالعلم بالجعل الأول أو لا ترتبط؟ فعل الأول يعني شنو؟ إذا كانت مقيدة بالعلم بالجعل الأول يعود المحذور. اللي هو شنو المحذور؟ أنه التقييد مستحيل. احنا كلامنا ان التقييد مستحيل، فكيف صار مقيدا بالعلم به؟ التقييد مستحيل لانه يؤدي الى الدور وهو توقف الشيء على العلم به. وعلى الثاني يعني شنو؟ الفعلية ما مقيدة بالعلم، هذا يعني ان الحكم شامل الجعل الاول، شامل للعالم والجهل يعني مطلق، فكيف فرضته مهملا؟ هذا خلاف الفرض. وعلى الثاني يلزم الخلف لأنه سيكون مطلقا بينما أنت افترضته مهملا. يلزم الخلف، شلون يلزم الخلف؟ وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه راح يكون شنو؟ يكون مطلقا وشاملا للعالم والجاهل. لماذا سيكون مطلقا؟ لأن ثبوت مجعوله يعني مجعول الجعل الأول المهمل، لأن ثبوت مجعوله وفعليته بدون توقف على القيد بالعلم، إذا ما متوقف على العلم إذن هو شنو؟ هو معنى الإطلاق، بينما الإطلاق شنو؟ مستحيل، يعني خلف الفرض أنت فرضته مهملا صار مطلقا. إذن كلام الميرزا النعيمي لا معنى له. ثمرة البحث تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.